بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. هذه أجوبة يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر صفر. السؤال الأول يقول في صاد 130: قلت أن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، لماذا لا نخصص ذلك بمس الذكر بشهوة كمسألة مس المرأة؟ الجواب على هذا أننا لا نخصص مس الذكر بوجود الشهوة لعموم الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، وهذا نص محكم عام لا يمكن تخصيصه بحال الشهوة إلا بدليل ولا يوجد. يقول: ما هو الراجح في مسألة عصب الرأس من الجرح في الرأس والغسل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوا قاتلهم الله إلى آخره؟ يقول: لم ترجح يا شيخنا. أنا أذكر أني رجحت في هذه المسألة أن الإنسان على ثلاث مراتب: إما أن يستطيع الغسل فيجب أن يغسل، أو يستطيع المسح على الجرح أو على ما يربط عليه الجرح فيمسح، أو لا يستطيع الغسل ولا المسح فإنه يتيمم. فهذا هو الراجح، يشمل إذا عصب رأسه في الوضوء والغسل. يقول: لو أراد الإنسان أن يستدل على قول ابن عمر في مسألة الوضوء من الجنابة أنه يتوضأ ولا يغسل رجليه، فصحة هذا القول العمل به؟ تقدم الجواب عن هذا قريبا في الأجوبة السابقة أو التي قبلها. يقول شيخ الفاضي: إذا ولغ الكلب في الإناء فهل نريق الماء ثم نغسله سبعا ولهن بالتراب لرواية فليرقه أفيدونا إلى آخره؟ الجواب: رواية فليرقه وإن كانت في صحيح مسلم إلا أن إسنادها لا يثبت، وضعفها النسائي، ويشعر صنيع البخاري أنه أيضا يضعفها، فزيادة فليرقه لا تثبت في الحديث، معلولة، فيها شيء من الشذوذ. ولكن صح عن أبي هريرة راوي الحديث أنه أمر بالإراقة، لأن ذلك يعني لأن غسل الإناء لن يمكن إلا بإراقته قبل ذلك حتى يمكن أن يغسل. لكن لو قيل يمكن أن لا يراق وإنما يوضع في إناء آخر ويستفاد منه، فالجواب أنهم اختلفوا هل هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس أو طاهر، ويعني أظن أني أشرت إلى هذا الخلاف. المهم، القول الأول أنه نجس لأن النجاسة وردت إليه وهو قليل، والقول الثاني أنه طاهر لأن يعني الأصل في سؤر الكلب أنه طاهر. وبغض النظر عن هذا الخلاف، لكني أرى أن إراقته متوجهة لأنه تلوث بهذا بولوغ الكلب فيه، ويعني تبين لنا من خلال الطب الحديث أن في لعاب الكلب من الميكروبات والأشياء الضارة التي لا يستقيم أن نستفيد من الماء مع وجودها، مع ما أشرت إليه من أنه صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يريق الماء. فكل هذه الأمور تؤيد القول بأنه يراق. يقول شيخنا: هل تسنى لكم النظر في أثار الصحابة بنقض التيمم عند خروج الوقت؟ لم أجد إلى الآن آثارا في هذا الموضوع ترجح أحد القولين. نكتفي اليوم بهذا المقدار لانشغال بعض الشيء. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.